بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في مكان آياته وتنزيلاته في سورة طه من هذه الآية الآية 55 من سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها كبريت الذي ذكر هنا بعض منافعها: خلقناكم فرناتش على آدم كأفر يعفر ذر أفر وكل الذي فوق التراب تراب وفيها نعيدكم بمموت ودمرين بأغلفنا لك زورو زورو ومريد يكبر ومنها كمريد نخرجكم يوم القيامة تارة أخرى مرة أخرى مجمرة مرة أولى كآدم يا صافر تخلق وندخلك أنتم ولتنيا من دلبع السمارات منها خلقناكم دار الحياة وفيها ندينكم دار البرزخ ومنها نخرجكم دار الآخرة يوم القيامة تارة أخرى مرة أخرى تارة وتارات وتيارون يبالان ماذا يقول إيه؟ لموسى إيه الله إنجي ناجر نبيرا شيرا في الأولي يقول لهم أنبياء أسود داي يبأس أسود داي فبأس كنان يقول يبنون سورة من الله من آخر بفيان بيدو بي والله عم بثم الأنبات أصم بيدكم في أخرجكم إخراج لآدمنا لأهوى من الآن قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولقد رينا آياتنا كلها فكذب وأبى والله بركت تعملوا تشاتين هلا تونم أي أتاينا ولفرعون فكذب السباب لباندبة وأبى القبول بقلبه وجواري أمن في آلة ولقد جاء آلة فرعون النذور كذبوا آياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فرعون آيات الكبرى فكذب وأبى يتعمل أين تتقاتلوا أكان دي ملتك ولتك ولتك سايو انبي آلة عند ربي في كتاب لا يجد ربي ولا يسأله لما مأمول مأمول ولقد رأينا كل فقد واسع وأبى قال أجئتنا مكهن لتخرجنا من الكامل لتأتون بسيرك بسير بدي جمت بأس موته يا موسى أنت موسى لك بسير تأتون قاس الآن فاللي قينا قال اتذكرنا لك إيه إذا مطابع لأ الله أكبر وإيا آية يوابون فيه بارين قد أصافر أجينا بسير مستي أنت مطابع لأي بسير باينة سننا مطابع لأي بسير إيه بسير فجأل بينه وبينك موجود البنيان وبرنان بقاكل قطروا عدلك لا نخلفونهم إنيا ولا أنت ما تفرسوا قدروا قدر أي كريك قدروا مكانا سواء مستويا أكل يهون بوطا لنين أنت منيان أنت نكر بوطا آدر قلنا يعني إن قلنا قدوي فلا يمان قدوي فلا قال موعدكم يوم الدين قدرواتكم أنا قدرواتكم يزين يعيد كلا لمن بدوس على اللبس كنا يوم الإيده بلاه يوم الدينة يوم الإيد ما لنا ولذلك يوم الإيد التزيين يشرع لباس وطيوب ولبس الفاخر والذبح والتجمل والتنسل يوم الدينة يوم الإيد له لأنهم يتزينون فيه وأن يحشر الناس ضحى قالوا يوم الدين وأشهر الناس ضحى مخطوفا لا مخطوفا سووز وقت الضحى رفعت ذي سووز مسترسب على الباس هل يوم تملكا جزا لن ذا الضحى وقت الآي وبدأ ولن على الشبك لن كمان ما يستورد بذلنا بجل يا عيال تأمنوا بجل لما بدأ منا ببشد ذي هنا إن كان بلوى موسى لأنه يثق بما عنده من الحق. فتولى فرعون كذا دور على النار فجمع كيده أي سعرته الذي يكيدون له موسى ثم أتى متى فأشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ثم أدبر يسعى فأشر فنادى عباده فكذبوا أسى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى نعم نعم عند الزهر تبذبوا سراويتون ያው በሌላ ተሰፍ እንደተነገረው ካላቀሱ ተልን አላ ሳውላካ በፖሊስ ማጡ ቀረቡ ተስማሙ ጫራቱ ሙዛን አሸነፈ ቦሪኛ ደሞዛችን እንዲሆን ያቀርባል ማካ ተቁም ሁለታይ ወስቲያይ ለሐቁ አምራቱን ካርና ተጠቃ አንድ ጉስታኒ አላጠንክሩ ያደም ማካ እነኩ ኢዘላ ለሙቀረቢን አላቸው አስተራቱና ኸላ ቃኑ ዘራ ሊገጥሙና قال له موسى موسى لا تجبل سراوش ويلك ويت فاتفة الله لا تفتر الله كذب قال له موسى ويلكم فاتفة الله لا تفتر الله كذبا ويولاك فاتفة الله لا تفتر الله كذبا الله لا وجد نفسك أفر فيرسيتكم بأذابين كتو زندب هنا أذاب يستعطي لكم بالراحات الدينيك ما قاتلنا أطفاله يدعي من الدين دمه وقد خاب من استرى برجيس من الأطفى يا أفران أطافي أفاني وقد خاب من استرى بلو تاو ما يهون قد مكتر على الوجه فتنازقوا أمرهم بينهم فقلت يعني فتنازقوا أمرهم بقلت يتشو في أمره بينهم كان كراته بأنه مدعي تتكاتشكوا من النار منهم من الشالات وأسروا النجوى وأسروا النجوى مستر ويزن بمستر عدر نجوى موجودنا أسروا مسترات ويزنات وبدئتك معنا بمهاية قومتك من الأندار يسروا سيقول يا يادي إن من ويائي سوي أقال جن من ويائي دون أقال ማን ከማያው ሁንታቸው ድብቅ አርገው ተወያዩ። የዚህ ተው ጉዳይ እንዴት ነው ባካችሁ ምንድነው ምንድነው አሰሩ አንጅ ወአሰሩ አንጅ አይደ ነጅዋን ማዘነገሩ ቢ ከይዱ ይነል መቂደት ወዲህ ይያሉ ወጥተ ይሻል قالوا اي قال بالغزال ان هذا ما هذا لساهر ما هذاني لساهران ارى الذي في امننا ما انه هارون موسى الساهرين اي سيرنا يمين خفيرو يريدان ان يجاكم من الكمريدا ياسوطاچ يفليق بيجي بسيراچ ياسوطاچ يفليق سايروچ ايدر ويداو طريق موسى ان تكيا مانغل ياسوكي يفليق ايدر ويوقال ان هذاني نعم هذا انت معنا نعم هذا او الذي لساهران لساهران تايوسات هارون يريدان ان يسطوا سنرتكم كما يتاكد سيريما بس راجو ديكم تاعو واذا با يريدان ان يذهب بطريقتكم مستع افضل شيء هو فكر الايمان والله من غداتو ياسوكيتو باچي يفدغال وإن قالوا إن هذاني قالوا هذاني إن سلتون هذان لساهران وإن إن هذاني مخفض من السكيلة إن هذاني لساهران ألا لغة ما ينزم المسند عرف دائما ويعربه بحركات مقدرة إيش عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة وكما قال الشاعر إذا ميت كان الناس سينفا نصفا سينفا كان الناس سينفا كبر كان مسلم وآخر شامت وآخر مسلم الذي كنت أسلمه لغة يعني لغة لبعض العرب بني الحارث لم يبال لغة بعض العرب بني الحارث بالدئن الإلهي كمان يا لذلك لو مسلنا في أرغب أو في هذا المثل الذي عليها على الوجه من يجزم المسلنا عليف دائما ويغربه بحركات مقدرة عليها بلو قال إن بمعنى النعم لما تتكموا أسال إن شربية ونالج إن بمعنى ما تونالج إن يعني آمل أمل ليس إن هذا خير من هذا إلا بالآفية إن شرطية إن زائدة إن مخفض من الثقيلة إن يعني معنى نعم إن بمعنى ما تونال إن بمعنى سيدنا إن أكاسفنا مالك إيه استشهدنا إن إن زيد إن أكاسف سيدنا مالك من أن يا إن بزينة هذا فأجمعوا كيدا قومين كيدا الساعة بانو سنقولا تهون كيدا قوم تفسير يا من لنا ما تكيدون به موسى سعراو تهون سهرات تهون حينا تتكار تهون آن من دائكا هيا ثم تزفت بطن سبانا كيس نو وذا تفتبعو بوتا وذا أنا كتبو بقنا كتبو يتفتبع بوتا كتبو بوتا بانا كيس بسر سنو وقد أفلع يوم برقد زاري تبدلو على النار تقول أطفال سكيت تاما من استعلا يبلا يهود الثور بلو قالوا لنا قربوا قدروا قربا كموسى مالك في الأول قال هم من قرسوا انت الوجه موسى لنا هارون بيشاتش الله نزودتو ياتي آسيا أمتاتشو يا رب موسى ارضاو بلا تلال سلمنا للمدد بك آيات وفرعون لذا منات كسوكات الورال يا رب أجل موسى يا رب الله عالي كريمك موسى اللهم أظهر حجة موسى للا بذبك تلمنا النجاة يا أمتهما دين موسى رضي الله عنها قالوا يا موسى أنت موسى هوي إما أن تلقي وإما أن تبتعطى يهود سهرهم مقال الله على ذأني ويم وإما أن نكون أول من ألقى ويما جمّر ميكلو سهرون إنيان قولنا اللبن مرتاو يتنيام أنت تفلق على ويسير قد ما تعطي على ويسير كامل إنيان إنيان سالي بودت الجنة فما نجمع بأي نوع إسرائيل قال فلا قلنا فتا ما أنت ملكون في بعض الآيات قال وانا فألقوا قال فإذا ألقى قال بذين فإذا حبالهم يبهى من يامتهم وإسيهم يبهى أسل إسي أسل أسوي نظر أسل أسا إسي أسوي نظر أسا أسوال أسل وابين أسا أسوي مار النظر أسو أسوي وألقى حباله أسويه وأسوله جمع دلوا وليا يرجع للسكون فأقرب دلوا وليا كثيرا من هنا وأسوية ثم كسرة الساد بسكية ليا فكيرا أسوية ثم كسرة العين لإتباع الساد فكيرا عسية وعسية بسرعة شون قال يخيل إليه من كثيرات جوم يا مساسل من مساسل بس يؤانا فلترون مساسل إلا ذي بطرون هي بطرون بسباجي مجينا بطرون قمدنا آساون رونا بي عرب بطا لنتنسون ذو ذهين انتظردون وراء الشارتون إما السراء الكرم عن بطا وإذا سألوا عن الناس ترحبون فأوجد في نفسه خيفة مسيم ثونونا طبيعة البشرية التي جاءتنا غير نفسه كثر يتبيع مصراطا فأوجس في نفسه موسى بنفسه أدمر خيفة فراد موسى وهذا من أحد المواضع التي يغتفر فيها عود الضمير إلى متأخر رتبة إلى متأخر لفظا لا رتبة إلى متأخر فأوجس في نفسه خيفة موسى إلى متأخر لفظا لا رتبة فأوجد في نفسه خيفة موسى نفسي ولا موسى إلا من بعد الكون ما هذا الشيء فأوجس موسى في نفسه خيفة نبا قل لي حكمة يعلمها أو رئاسة من الفوارس أو على إجراء الكلام على وسيلة واحدة. ألقى موسى أعلى أتى موسى أبقى دنيا أبقى يحيى أولى تذكى بالي على وسيلة واحدة على أصداء القرآن والفصاحة لما تقيم له. فاعل ونفس فاعل مفهوم مقدم نبر. فأوجس موسى أدمر موسى في نفسه من كيفة المفهول النبرة أو من ذلك دليل المرنسة في نفسه. فأوجس في نفسه دليل ولا ولا مثال موسى لو جميل السبيل يه. فأوجس موسى في نفسه كيفة النبرة جنهم فأوجس في نفسه دليل ولا مثال لذلك مواد من أهد المواد التي يلزم فيها أوج الضمير إلى متأخر لفظا لا رتبة. وأما أوج الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة أي تشار من ذلك إيه بذنو فائل رتبة كمفهول يتكتم على يدل إذ بلق بنو لا هو لأهد الفرص. قلنا أنه لا تخف أنت فرع إنك أنت لا يولك أن تكون الشناف لمن تفرع لعب شر وعلك ما في يميني بكن اتيان لون قال هي مجمرة عليك يا موسى فرقا فإذا يسس أنه قلت أنه فرع قالك أف ما صنع تبتل وتذرد ما صنع قال أف رامتك وسبا جمال لتجعانو جمال الناب التروال تتارقوا على الجهد تلك أف تلك أف كمال تلك أف ملك أف عندك من الفاسد كذا واحد وأرجع أفرم كفتا وذا فرع أو ما يا رجال خذ يا موسى خذ يا جد يا جد يا جد موسى فرع ما ده بس يا رب يا الله بلو شستو بيتم بطلوا من هذا سبت كيلو بيتر أفوان كفر كفتا تشوف يا أفوان تلقى سبحان الله الله أكبر بتر بتر الله أكبر الأسى تكون إيش حيّة تبتلي هذا الأسكار هذه الأسكار لا تكن إنك ما تبعنا ولك ما في يديك تركب ما سنعو إنما سنعو يسرد قيد سايا سايا تنقل سير القيدة تنقل من ذنب قيد مالك إلحاق الضرر على الغير بسوة الخبيئة أيضا بل إلى ذلك إكعار ما سنتر بكتك مالك مالك إيه سايا تنقل نعنها ولا يفلح الساحر حديثه يتم بما يتم بما يتم من المؤمن ساحر كيتا ما يقولوا بدنيا ما يشدهم اللهم قد نجا ايضا بل تعالى تبشر على تعالى فالتلقفت فالت ايش فتلقفت يعني ودياؤه لقمقم وعد ستاك الجو كده ودياؤه له ستقيبه كده بقى اي كانت السهرة على ان هذا الامر امر سماوي كتما يمتعنا بجي يمدر قداء جل يمدر قداء جل من سير بيهو دورو اينا كركاسا سمت شيء استاذ سارا سا سبا قشمي قد ميكو ترونا جولا سايو جو آنو يبار بسير يمنا تاكو يزير بيبتلو يا الله جل تلو مستوشنا جو آسا نفن نبار بقى يا سماي قداء رو جاگنا مشانا فرما وقت نجد بدنا هنا فوريك يا سارا تساجدين تتعال فالبس سجدا سجود تتعال قالوا آمنا برب هارون وموسى باولنا وموسى كتا أمننا فرعون تقب الله أكبر فالسؤسن موسى لأشهد فتتنا اكرم ما كان يادر جاتشو نفر ياسمك تاتشو هلات فالبس سارة سجدا قالوا آمنا من نفر فأوجد في نفسه خليفة فرهات المرء فرهات السمايات أبي إلى رأس مهي ليكون شبه هنا بمارة يوم المتشا يرى رأس الطبيعي أنه إيش يقريه له خوف الطبيعي لا يدوم بسبب بس فتره يا طبيعي فرهات عليه إيش يقريه له إيه طبيعي فرهات فرهات فرهات كلاه له هذا قال إيش فرعون ذل وخطئ وخاب قال آمنت له من أجل سندقت له لموسى بن عبد الله كيف تفقدون جنبان ليه كنت تركتون ለካ ይለው ለከብት ሁሉ ያለ መስሄድ በጣም ያስማራች ዋና መምህራችሁ እሱ ነው ለካ አሃ ለካ ይሄው ለካ ተመሳጣችሁ ኖራችኋል ተደብቃችሁ ኖራችሁ ይሄ ወዳጅ መስላችሁ የኔ ሰላሉት የኔ ታማኝ መስላችሁ ለካ እንደነ ዘርባሪ ያቺ ሙሳ ከጠኛ ናችሁ ለካ አይደለም ሙሳ ያሰለጠናችሁ ለካ ባልታ ያላችሁ ለካ ያለ አይዲያኩ እጆች አውጡን ይከፈዋል ወርጆ ይገዝ ይችላል አወዛግቢ ቀንጅ ግራ እግር ቀንጅ ወለም ሰሊባን ነው ኩዲ ሰቅራችሁ ፈይዶ እና ኸዲ በዘምባባው ገንደ አውጭ አንጠጥላችኋል ወደቁ ወረዳለሙን ያን ይታቃላችሁ አዩና የተኞቻችሁ የተኛችን አሸቱ አዳበር ወአቃ ቅጣቱ ሁሉ የሆነው እኔ ነኝ ወየ ሙሳ ጌታ ወይ ሙሳ እንደሆነ ታያላችሁ ዋቃቃዩ የተኝ እንደሆነ ታቃላችሁ ቆይ ባል ያዋጋችሁ ታገኛላችሁ ያው ፍራው በሁለት ነበር ነገር ነበር የሚቀጣው አንድ በርሜል ውሃው ይወራውና ፍል ውሃ ያስቀምጣል በዛ ይጀምራል አንድ አምስት ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ያ ወድራው ነዚላው ታላ ቺካሪ ተቀለና በዛ ግዲ ይሰቀለውና ከፍቶ በዛ ተረስለውና ደሙ እየደራ ይቀመጣል ይላል እስኪሞት ድረስ ወይ ግዲ ይቀጠቀጣል ይወቀጣል ይወገራል ሱብሃን حتى ምስቱ هذا المنعون انا هي ان الله المتفاديه ምስቱ ሌላ ቢቀርምን ቢትካልፈው ካን ትንሽ እንደሌላው ያ ይገባን ነበር ሳን ለመጥቀላ ለቀጣል لكن ما ذرها بل زاد اذن شهيدنا موسى الاثري ابن ابي بان وارضاه هنا تقدروا ان تعالوا لنا قاي بان تعالوا قاي قاي قاي قاي كاين مستن سيدي هذا تحدث كبات عشان بات عشان قالوا لن نؤثرك على ما شاء አሁን ያልከውን ብትል ያረከውን ብታረግ ሐቁ እንትሙ ቢሎልናል ከሐቁ አናስበልጥ አናስቀድድህን ያንቴ ዛቻ ፈተናንቴ ባድና እንቀበልም ሐቅ መጥቶልናል ቃለን ሲረካ አላማ ጃን መጣን አናስበልጥ አናስበልጥ አናስቀድድ ምነት በይናት ግልጽ መረጃ ተአል ወለዚ ፈጠረነ ወቀሰብ በከለቀን ጌታችን ሁንድል አናስበልጥ ወይም ደግሞ ወለዚ ፈጠረና አላማ ጃአለ ሚን በይናቲ ወለዚ ፈጠረና ወአለዚ ፈጠረና الناس በልጥ ተፈለቀን ካሁን ወዲያው ከቱ ሲዛችሁ ፈቅዲማ አንተቃድ ምትወስነው ወስ ምትፈርደው ፈራ ምታረገው አርክ ምትለውን ፈት ምትወስን በዚህ ያለባከ ታገኝና انما تقضي هذه الحياه الدنيا بلجلج እንደ ጧት ከይዛረጋ ገብነቻን አላ ዛቻረ ቢትብት ካሞትን በኋላ አቀጣለ አኺራ ላይ አታገኝም ሬሳ ወቴ አይታሰርም የሞታ አይከደርም ዳግመኛ ሽሌና ላዲያ ቁመቶልናል የፈለከው አድርግ በያደሞ ላዲያ ኢና ኢላ ረቢና ሙቀሪ በያደሞ ባያውማ ታችሁ ኢና ኢላ አንአመና ቢአት ረቢና ለማ ጃአትና ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الخاسرين مشيب يا اذا اشتد الامر تنهل الاعداء منهم ما دام الوسطان كبستان يفتى شيء نجر مصيبه وسيبه هنا يكثر عليه وضعف فرعون وضربه وقطعه وطعنه وسلبه في تنبأ في تنبأته من اربع او نوقوت علينا بتككل من اربع ياو ካወላወል ብለው ፈርተው አፍሪብ አለና ሰብራን የዳችን ወሬ ትግስ ተመለባችን አፍትስትናል ወተወፈና ሙስሊሚን ለማቀቅ ተላላሁ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ አወል ፍትና ይታመን አልቁሉሙ ወልመያ ወሱባው ከጣፍ ይላል ኢዛን ኢማሙ አልሐምባል በሚና ብታተሩ ሲወሰዱ ይዟቸው ሲወጣቸው አንድ ሰው ይመነቶ መጣ ሲባዴ ሲጥራክ ከዛ ሰብር አላቸው ይሆ ነገር አላቸው ብቻ አላሰጥረውና ሳይቱ ቢሆን ባዴ ገለክለኝ ነበር ግን ሌላው ምትና ራስ ቃሌን ተቀያያ ኮንዲየ ተጋለው ብለው አዝ ወጣላን አንለሶ ተረጋ ተመታው በኋላ በዛሽ ላይ ተጠና አቅልህ ሲታል ከዛ ምጣ አይሰማም በዛው ላይ ይጣላል አላችሁ ሹ ሱብሃንአላህ የዛ ሰው ተፈክር ይፈርደለ ከባድ ቁስ ሆነኝ ማለት ማማን አባይ አሁን ፈተና አስቸጋሪ ነው ከዛ ያው እስር ቤት ካንዱ ጋር አስገባቸው አንዱ ምን አላቸው እኔ ተራ ሰው እንዲገደል ማለት ማማን አባይ ጫክን ሞት አይቀሬ ነው ይሄ ሰው ከገደለ ባክላይ ይሞታል ባይደግ ሞት አይቀሬ እኔ እናንተ እኔ ተራ ሰው ነኝ አንተ የባለት ይከተል ሰው ጽና አላቸው አለቀስ ላይ ማማን ከዛ አንዲያ ሁላያ ስምንት የለብኝ እንደማል ሆት ነበር አረ አረ እንዲያ ሰለፎች አረ ይራህመቱላህ አላህ አሁን ወከይ ገድ ተው አፈር ፍልሚና رحمه الله رحمة الواسعة وشر ما هو لم يعمل عملي الله اكبر فالكسر سجدا قالوا آمنا برب هارون موسى قال آمنت له قبل أن أنزل لكم إن كبيركم الذي علمكم فيه فرغمت أن يجرب أجر من خلاف رأسه لما في جذور النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال لك قال رمز إلى ما أتعلم البينات والذي فطر فابن ما أتقاس من تارك واجه من انتظرك عرف لدنيا مصيبتا مصيبان الشكيك وكذبا حلاوة الإيمان كمتا يا تعمل المشاكل سبيل إيش دين ايكبدون بس ايش وليت بقى الله ايمان لقصات شعبنا النفات شعب فالزامة تنمي مقاوم مكرانا مصيبة انشلال لن آلو ياو فقل ما انت قال ومعلوم سفوت فرعون وقاره وعقوبته وعذابه وتنكيره وما هذا كله يا يوسف انا يمنو تعبو قد مدائنا اخيرات بسيدي سبنا الوالد وكذلك الايمان بالله قال ارشاهة القلوب على ሄራቀ ለናቡት ያዳናቸው አይነት ማለት ነው ሱብሃንአላህ አርጋ ያው ወክራ እንደማረጥ ያለ ያደረ ያዚች ነዮስ ነው ከዛ ማለት ታገኝን ትንሽ ነገር ነው ከዛ መሞት እንደገላገላለን አላህ አክበር ቃል ላይ ደረ ባንዴ እኮ መጥቶ ይገልቀላል ባንዴ ወጣ እኮ ይግልቀል ይሄ አይደለም ስቅላት አለ መጎተት አለ መውገር አለ መቀጠል አለ መጎተት አለ በታይም አንጠልጠል አለ ቆርጦ ደሙ ነዘራ አቤት አቤት አቤት አቤት አቤት አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሰላት መንኩ ነዲ ወደደ ይሄ ሰላት ቢማን አለ ሰይዳችን ለዚ እኮ ነው አይኩን الله ورسول احب الى ما سواه من بين مرات الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره الزفه في النار وهذا ينطبق على هؤلاء الاكارم قال ابن عباس كان في اول النهار سهرة فجر وفي آخر شهداء برارة أول النهار موسى نواب الله نواب ساهر كافر فاجر نبو آخر النهار الله شهداء برارة نكاتشو إذا سبقت الإناية فلا ذنك الجناية السعادة قبل الولادة الحي والإناية قبل الولادة الله مقصود لنا يا السعادة الله أكبر يقرب أن نمسى إذنه من نمسى عربو إدماتشو ونرسل المال نورو አሁን አላህ ነብይ በሰብ ያሸንፍ ፈልጎ አላህ ሂዳያት ተውላቸዋል ወማን ያዲ ወማን ይዲ ወይ ወማን ያዲ ደው ከማለው ሙዲል ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር አኪበት ያላህ ሰላም አላህ ነሳውስን ኻቲማ ኤ ወሉ ሱራ መክያ ለይ መካ የወረደ ሱራ ለምን ደነው በዚህ ጊዜ ሰሃባው ዘይታት ያቃጥሉታል በድንጋይ ይጎትቱታል ከዛለ ምጣብ የበለጠ ያንን ማለት ቁርበቱን የተላቀው ከላይ ከታችም በአሻራው በእንዳሉ አስቀምጡታል በእንዳሉ ጊዜ ሄዳ ለፍቱታል ወዲ ሱዱ አድራ አልሐዲድ የብረቱ የጋለው ያለፍቱታል የጋለው ካብያ በጀርባቸው እና ከባን አራት ያሳርፉበት ጊዜ ነው ተቃቃ ያወሰረው ችፍኝ ዝናም ይዘንብባቸው ጊዜ ነው كثيروا بعضهم يجرموا بعضهم يجروا بعضهم يستعبوا بعضهم يقتربوا بعضهم سبحانه يلبس أدراء الحديد يا دم ياسكم سواجهوا الدين ايه آية فالسعر الدين اللي اهلا سبوا الجاتل مدرسات الهن رزينو كان يمره على آل ياسر ويقول سبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة واجهوا نبال وذب ياسر ابن عامر في الأذاب وذب السمية وقتلت أشناء الإثلاء لعن الله وأوقد عليه لعنا مضاعفة على قاتلها أبي جهل بن هشام اللعين المطرود الخبيث اقروا تشانق الثروه فجملوش أسروا بين فرجها وبين سرتها سنة المبتنة الثلاث وهي تبكي وتبكي والبكي الله أكبر من كفلن عيني أولى الله من كفلن أولى دين ومن فيدنا بأي وجه نلقى الله وأي سدية دحيناها للدين لا إله إلا الله الله أكبر هكذا إنا آمنا بربنا إنه إنا بجتاتنا مننا ليغفر لنا خطايانا دروس سرنا وحياته وشاتشين دين رزقا وما أخرتنا عليه من السير يا الله الذي يزال في النادر قصير من صلاة أسكتتك يعني ما أسكتت وجل الله الدين رزقا لقنا يا منه والله خير وأبقى يا الله مدانا يا الله جنة بس دي إيسا الشارع لك يبقى يكبت إلى أين تمانه أين أشهد أزاب وأبقى كم تلو الشارع حبيب قرطينا أبي تبيع أبي تبطوات هؤلاء شهداء الإسلام في إيش قوم موسى من قوم موسى الله أكبر قدس إنه من يأتي ربه مجرما يتعود على من يهده قاتله وقال الله إنكرا يوم القيامة فإن له جهنم جهنم ذات الجنة لا يموت في عموته ويتلاكل ولا يحيا يا مارد يوضع يقدسهم قل لي مثل ذات قينورا لنا يا لمدان له ومن يأتي مؤمنا أمان يعرف هذا الجنة قال أن الصالحات يعني بل كان سيسراتهم فأولئك إن زيالهم الدرجات العلا كف يا لدرجات الله ومارس الله إنا كرار من أن جنتنا جنات عدن ذرع لماضية ونج جنة والليل يدور ترباد ونج جنة تاجريا متفس من تابع أنهار تفروا الجوالات سنينشوش خالدين في هذا وطالحهم إذا قبضين بشار بشار إذا قبضين قادسان إذا قبضين دلالك خالد يا دنيا ما كرات نشنا نسأل الله يهدينا أكبتنا وخاتمتنا اللهم عشنا على السعادة وعمتنا على الشهادة اللهم عشنا على السعادة وعمتنا على الشهادة اللهم يا من ذكر لهؤلاء الشهادة في آخر أمرهم فارزقنا الشهادة عند الممات اللهم عشنا على السعادة وعمتنا على الشهادة وذلك جزاء من تزكى كشرك كفر يقرى سو من دو كان بأين فتنا يقرى سو إن بأين فتنا بإيمان أنتو يتشغل قربز يقرى سو يسو من دانو يهونا وهونا بيكديني قدلو قدرني أدرك وأدرك زمن ورزم فتنا وزا بيكدي قبليان نجتانا بيكدي مجدل نسانتان اللي قال يهونا وهونا يهونا وهونا ببس تبقشان بلا موسى دعا دربه دعا تبقبول هنا كذا كاربا مدبوها لا يدعو كيف سيمتا الله وزا موسى ويورد ولقد أوحينا إلى موسى وذا موسى زمد ويورد أنا سنه بعد بعد وشيء إذا بلد الكفاء إسراء فاضرب لهم طريقا في البحر إذا يدرك يركب على دمه يبهرون قدانا تالاتشو في البحر يبسا أي عبسا درك فيهم لا تخاف دركا ذهوقا من فرعون ولا تخشى دركا لا تخاف دركا لا تخاف دركا ولا تخشى غرقا لا تخاف لهوكا من فرعون ولا تخاف ولا تخشى غرقا من الماء يعني يهيدوا على الشوء فلنين تتبسبوا النا إذ بوشل اسكسين بشمتو الشين يونو سبوش باتن تبطات على الدواء الشوء ودبا اي بهار الدواء الشوء يهيدوا يوم الاشوراء كما سبت في السهيهي الزائرين ابهروا على قبطة الصن يا لقاء فرعون يا موسى وقد وشهدوا فكلموا فارسل فرعون في المدائن هاشرين ان هؤلاء لشرذمتهم قليلون وانهم لنا لغائبون وانا لجميع حاضرون فاخرجهم من جنات وعيون وكنوز مولان كريم كذلك اورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشركين لا كلام تكثروا تكثروا اذا وطوا انجل بكتبا اذا وطوا الفرمشين درسوا ولو هار ششتوا الميبان لذلك اذا انت تكي انت السن ما يقول سوات انيان لأننا دينوا انيان نمت قالت انيان نفسك فارا بلو يششوا جلد تكثروا جلد تكثروا بقول ما فرص تكبتوا لله كلام تكثروا ذلك شاء ترامي بيك اي نورا لكا سدس ما توشينا فريلاته الله سنسل ليه جيش العرب رب فقال موسى وصاحبه بين شقيرها بولت قاتل مكاكل وراءه جيش الأرب وأمامهم بحر قديم ثم تقرا بارده قال فرعون يتبعوا في دوما توجد الإنسان بولت قاتل يستطيعون بابه الآن فلما ترى في أتاني قال أصحاب موسى إنا لم نكن أعلمنا الدين لو أعلمنا نمت لو سرعون عندي كان يدرقان قال كلا إنما يأتي شاهدين ولكن هنا الى مثلا في الباني بارو سيزاي فاذهبوا طريقا غدانا كان لا تشوف اذ بابا بارا يا بس انت ركبيه لا تخافوا دركا فرعون الدنيا تفرا ولا تخشى تسمت على التفرا فاذهبوا فرعون كتبت بشم ثلاثين فقشي وشفنا يمي كبار من ذي شخص اتاكا اتاكا فاذهبوا من موته وادنا فرعون قومه فرعون الموت قد امام بدنا باخيرا وما عدا ادنا يا بني اسرائيل اسرائيل جوت قد انجيناكم اجرتنا تشوال من اجل كقريات وشاشه ووعدناكم كترنا جانبتون ايمن يغنيو يعني يتراراو ده قاي بقولوا الى لموسى وين يسا وين ثوران يسا ونزلنا عليكم المنى والسلوى يا يا يعني يا قد عملنا يا جبرا سيكا او رمضاناتشو فلو من طيبات ما لقلنا كرزقناتشو طيبات منه كما ننك السلوى ولا تدقوا في دين بلد في لفن فهين عليكم بدل يليك قطع تفبات شوال وما يهدي عليه قدر يليك قطع تفربات فقد هو برقف جانبا ودكا وإني لغفار لمن تاب يخفى إلا من ناقة فاته ثورة ما أجلي وآمد أمو أن يحفظ صار مكة ثم حتى لتفعلنا أن أقصد